كلمة تعني الإمام. لهذا نجد أن شيخ الإسلام هو ابن تيمية. نعم هو شيخ الإسلام علما، وشيخ الإسلام فقه، وشيخ الإسلام سلوكا، ولكنه كذلك شيخ الإسلام ابتلاء، وهو الذي مات في الابتلاء رحمه الله تعالى كما نعلم. ولماذا أحمد من قبله هو إمام أهل السنة والجماعة دون غيره، مع أن هناك الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وكلهم إمام رحمه الله تبارك وتعالى عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولكن أحمد كما نعلم ابتلي، وإن كان الشافعي قد ابتلي ومالك وأبو حنيفة، لكن محنة أحمد كانت بشد، ولذا يسمونه شيخ المحن. إذن فالابتلاء يعني الإمامة كما نرى، وهذه حكمة أخرى. الحكمة الثالثة، جاءته امرأة كما ترى هو جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلذا قالت أصبر ولي الجنة. ولكن نجد في الرواية شيئا آخر، أنها قالت ولكني أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. وهذا نفهم منه حقيقة أن ابتلاء البدن يهون مهما عظم، ولذا صبرت على ماذا؟ صبرت على الصرع، ولكنها ما صبرت على ماذا؟ على التكشف، لأن التكشف يمس ماذا؟ دينها وتقواها لربها. فلذا ما لم تكن مصيبة الإنسان في دينه فهي هينة سهلة. ولذا لو صح الخبر إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي، وإن كان المعنى كما نرى صحيح. فتلك حكمة ثالثة في الابتلاء. وحكمة الرابعة، حتى الشوكة يشاكها في سبيل الله إلا وكفر الله بها عن خطاياه، والعذاب الآخرة أشق. فهذه حكمة الرابعة، وهي وإن كان الابتلاء عقوبة فنعم العقوبة، لأنه يعجل له بها في تلك الحياة ماذا؟ الدنيا، حتى يذهب إلى الله عز وجل ولا خطيئة ماذا عليه. وتلك حكمة خامسة. هذه الحكمة الخامسة هي من كلام ابن القيم رحمه الله، إذ يقول رحمه الله تبارك وتعالى تحت قوله تبارك وتعالى فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فذكر هنا حكمة غالية، أن الابتلاء وإن كان قدرا مرا لكن رب العالمين يصنع به القدر الحلو. صحيح. وكذلك فالإنسان في الابتلاء يستبشر بالعاقبة ويبشر بالعاقبة، أن عاقبة الابتلاء إلى خير. ولذا رأينا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة باكيا. صحيح. ففتحت له المدينة ماذا؟ أبوابها، حتى قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بل أبى لما فتح الله عليه مكة إلا أن يعود إلى المدينة، وصارت المدينة ماذا؟ صنو مكة، فلا تذكر مكة إلا وتذكر المدينة. بارك الله في صاعها ومدها وطيب هواءها وجعله لا يحمل الحمى ولا يحمل المرض. وقال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وحفظها الله تعالى من الدجال الأعظم. فانظر كيف صنع الله من القدر المر قدرا حلوا، لو لم يسجن يوسف لما أصبح عزيزا على نفسه رحمه الله عليه الصلاة والسلام، ولما أصبح عزيزا على مصر لضاعت مصر في التراب، كما نعلم أن دولا ضاعت في التراب بالجوع. فرب العالمين يصنع من الأقدار المرة أقدارا حلوة. وحكمة أخرى ذكرها ابن القيم كذلك، أن رب العالمين يدفع بالقدر المر قدرا أمر، لأن البلاء كما نعلم والدعاء يتعاركان، فينزل البلاء ويدفعه الدعاء، فقد يغلب الدعاء فيدفعه كله، وقد يغلب البلاء ولكن الدعاء يدفع بعضه. فقد تكون المصيبة في الدين ولكن الله تعالى لطيف بعباده فيدفعها بمصيبة في الدنيا، تكون المصيبة في الدين فيدفعها الله بمصيبة في البدن، قد تكون في البدن فيدفعها الله بمصيبة في المال. ولذا عند العامة حكمة تقول إذا كان البلاء أو الابتلاء لك إحنا ما نعرفش كان هيحصل إيه. معنى كلامه أنه كان هناك شيء إيه أكبر وأعظم، ولكن الله لطيف بعباده. ولذا رأينا يوسف عليه السلام رب العالمين يدفع عنه قدر الفاحشة بقدر ماذا؟ قدر السجن. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فرب العالمين يدفع بالأقدار المرة أقدارا أمر. وهذه حكمة سادسة من حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الابتلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أجرا، يجعله عافية، يجعله كفارة، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى فيه العوض في ديننا ودنيانا، وأن يكتب لنا أجرنا فيه وافيا يوم الدين، كما سأله سبحانه وتعالى أن لا يقطع لنا سبيلا فيه سبحانه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.